منها هذا السؤال. السلام عليكم، يقول توفي ابني عن عمر 15 سنة 7 أشهر، هل عليه حج؟ لا يجب الحج إلا إذا يعني توفرت شروط وجوب الحج في الشخص. ما هي شروط وجوب الحج؟ ها؟ الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة، هي هذه شروط وجوب الحج. ويزيد في المرأة وجود المحرم، أي نعم. والاستطاعة، ما معنى الاستطاعة؟ ملك الزاد والراحلة، ملك النفقة. فإذا كانت توفرت الشروط في ابنك، يعني له عنده يملك ما يحج به، وما حج وبلغ الحلم وهو توفرت فيه الشروط، أي نعم، فيكون قد وجب عليه الحج. وإذا كان الغالب أنه ما توفرت فيه شروط الوجوب. الصلاة في الباخرة جمعا وقصرا أم قصرا فقط؟ حيث كانوا مستقرين بالباخرة ما يحتاجون للجمع، فيكتفون بالقصر، كل صلاة في وقتها، مثل ما يفعل في منى للحاج. بالنسبة للحاج، هذه مسألة الأسهم في بيع وشراء الأسهم، أنا لا أتصورها كما ينبغي، ولهذا يقول علما بأنني خسرت كثيرا في الشهور الماضية، فهل هي حلال أم حرام؟ يا أخي، أنا أظن أن سبب الخسارة هو أنك لم تراعي شروط البيع. من شروط البيع أن تكون العين المباعة معلومة. هذه أسهم أحيانا في شركات غير معلومة، وأسهم غير معلومة، يعني فأنت كأنك تراهن بوهم، ومن هنا حصل ما حصل. فلوسك تؤخذ وهي معلومة، لكن العين الذي تدفع بها لا تعرفها. مثل شركات وهمية قامت وطرحت أسهم وضبطت الآن لله الحمد، لكن مهما يكن الشيء يعني الذي لا تعلم عينه لا تخاطر فيه. وأنا ما عندي تصور كافي، فلو سألتم المختصين أصحاب التخصص في مثل هذه الأمور، مثل بعض هيئة كبار العلماء، فهو أحسن. قمت بأداء العمرة منذ عامين، والآن أؤدي العمرة للوالد والوالدة، فمن أحق بها الآن، الوالدة والوالدة؟ ابدأ بالوالدة، أرغب في سكن المدينة، وقد طلبت انتقالي إلى المدينة ولم يتيسر لي ذلك، وأرغب في طلب العلم هنا لعدم وجود علماء في بلدي، فهل أترك وظيفتي في بلدي وأسكن المدينة لأجل طلب العلم؟ لا يا أخي، لا تترك وظيفتك. قولك أنك ما تجد علماء في بلدك هذا غير مسلم به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلي أرضا من قائم له بحجته. والعلم النافع هو بالوحي بقسميه، عندك القرآن وعندك القراء تأخذ عنهم، وعندك كتب السنة الصحيحة وعندك العلماء بها تأخذ عنهم وتقرأ عليهم، وكتب أهل العلم وسؤالك إياهم ولو كانوا بعيدين عبر وسائل الاتصال ممكن الآن ومتيسر. إلا إذا تريد شهادة نظامية حتى تقول أنا حصلت على شهادة نظامية تجعل بمثابة الفاتورة للوظيفة، هذا شيء آخر. يعني لو حسنت قصدك ونيتك الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم موجود لمن ابتغاه، ولن يخلي الله أرضا الأرض من قائم له بحجته، إنما تريد المدينة يعني صح من، وما دام ما تيسر لك ووظيفتك في بلدك يعني سترت بها نفسك وحفظت بها ماء وجهك فلا تتركها. أخشى أن هذا يعني من تسويل النفس، ربما إذا جئت إلى المدينة تصبح متسولا أو تصبح عالة على غيرك. على كل حال إذا جئت أنت لا تأتي إلا يعني بحال مشرفة، إقامة نظامية، وتضمن مصدر يعني ما تحفظ به كرامتك. لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. نسأل الله لنا ولك التوفيق. يقول إني مسافر قريبا وحصل على جواز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا وإياه. حلفت على زوجتي بأن تخبرني عن أمر حصل منها، وقلت لها إن لم تخبريني فأنت طالق. والله يا أخي شددت علي الله يهديك. وأنكرت وبعد 10 سنوات أخبرتني بما حدث، فما الحكم؟ وش نسوي بك عادي صرت أنت؟ على كل حال أنت حلفت عليها بالطلاق تريد أن تحثها، فيخرج لك مخرج اليمين، أطعم 10 مساكين واكسهم واخرج منها. هي لم تبر قسمك وحنثت، لكن لا تحلف الطلاق، تب إلى الله عز وجل. يعني أنت لست ملزم يعني بهذا، هذا أقول هذا من المنهي عنه. أخبرته بعد 10 سنين يوم أمنت، يوم راح كل شيء. أي نعم، وهذا من شغله هو، هو يعني تشدد، وإذا ابتغى الريبة في أهله فتنهم أفسدهم، هذا من ابتغاء الريبة فيهم. وربما ما ليست المصلحة أن تخبره. أي نعم، وهنا حلف عليها بالطلاق، يقول حلفت أيه جعل، لكنه يجب عليه أن يتوب، لا يحلف إلا بالله، ويخرج حلفه هنا مخرج اليمين يكفر. هي طبعا حنث لم تبر بقسمه، يريد أن يلزمها فيخرج مخرج اليمين. أي نعم، ويجب عليه أن يطعم 10 مساكين ويكسوهم، لأن أخبرته الآن، لو ما أخبرته ما يدري، لأن الوجوب منوط بالعلم. ما تب موافق؟ ايه وش رايك؟ طيب وش تبينا نقول له؟ ما تدري اجل اسمع وبس. نقول له طلقات؟ تبي تطلقه؟ الله. قسم ايه قسم، اقسم بالطلاق وهو مخطي. ما اخبرته في وقتها، لكن في حقيقة الامر انها فعلت. اخبرته بعد 10 سنوات، امتد على 10 سنوات انه لا يكفر، لكن لما علم لزمته الكفارة في ذمته. واضح ولا ما هو واضح؟ ايش تقول يا مهدي؟ يعني تؤيد أو عندك وجه آخر مما تعلم؟ ها؟ على كل حال هذا في نظرية، هذا خرجها شيخ الإسلام ابن تيمية في نظرية العقد، ومعروف الكلام فيها أنه إذا أراد الحظ أو المنع، أراد الإلزام ولا يريد الطلاق، فيخرج مخرج اليمين، لكنه ينصح بأن لا يحلف بالطلاق. يتوب إلى الله عز وجل.